مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن إذا طلع الفجر وكان يستمع الآذان فإن سمع آذانا أمسك وإلا أغار وسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزن حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن سلمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن هيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن ألقمة عن عبد الرحمن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي وسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن نخبين عبد الرحمن بن أساب عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جدي عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال هيا على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال هيا على البلاء قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. حدثنا محمد بن رشد قال أخبرنا الليث عن الحسين بن عبد الله بن قيس القرشي أول قال وحدثنا قتيبة بن سعير حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله أقول الحكيم هذا يعني أشار إلى يعني هذا الحكيم يعني يقول الاستئتمام ودائما الذين أحدث الصحيح كله الحكيم إلا الحكيم بالتصغير شكروا الحكيم. حدثنا ليس عن الحكيم عن ابن أبي عامر كيس عن ابن أبي وقاص عن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال إن يسوع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صديق بالله ومن بمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح بروايته من قال إن يسمع المؤذن وأنا أشهده ولم يذكر كيف تقوله قوله وأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حسين مسلم بن حجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. جاء في الأحاديث الصحيحة أو القرآن قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. نعم إلى غير ذلك أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم قدير. فأمر المسلمون بقتال الكفار والمشركين ليخرجوهم من الكفر ومن الشرك ويدعون إلى عبادة الله ويحذرون من ظلمات الجهل. فوجب على المسلمين أن يقاتل المشركين، لكن بعد أن تصلهم الدعوة، أول يرسل لهم دعوة يدعون إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويأمرهم بطاعة الله وبطاعة، فإذا بلغتم ذلك ثم بعد ذلك أبوا ذلك فلا المسلمين أن يغيروا عليهم، فإذا غاروا عليهم ينتظروا إلى الفجر، ينتظروا إلى صلاة الفجر، فإن سمعوهم أذنوا دليل على أنهم مؤمنون فلا يغيرون، وإذا سمعوهم ما أذنوا فدليل على أنهم كفار فيغيرون، لكن هذا بعد أن تصل إليهم الدعوة. أما يجي مثلا الناس كفار أو مشركين يجي نعم يهجم عليه هذا لا يصل بعد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس الذي دعاهم أول يرسلهم دعاة يدعونهم كما فعل بكسرى وبقيصر وبغير ذلك. فلذلك قال باب الإمساك عن الإغارة، فإذا سمعهم نعم أذنوا لا في دار الكفر على قوم في دار إذا سمع فيهم الأذان، والأذان إعلان بدخول الوقت، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن معناه مسلم. ولذلك لما أسامة قتل رجلا قال لا إله إلا الله قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال يعني خوفا من القتال. قال هل شققت عن قلبه؟ وأي إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخ مسلم لنا. ثم بعد ذلك هذه الكلمة لازم لها من أسنان، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لازم هذه الكلمة يكون فيها أسنان، والأسنان هذه الأعمال الصالحة، يصلي يزكي يصوم يحج، فإذا أتى بمفتاح بدون أسنان ما يفتح. حتى الأبواب الحديثة الآن، الأبواب الموجودة الآن إذا ما في يعني في الحديدة هذه ما يفتح الباب، فلا بد ففي خطورة يعني وقد يمكن. فلذلك قال باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار إذا سمع فيهم الأذان، والمراد بالأذان الأذان الشرعي، يعني هنا الأذان المذان به الأذان الشرعي الذي هو الله أكبر الله أكبر أشهد أن، ما هو الأذان اللغوي الإعلام بدخول الوقت أو أذن مؤذن إلى غير ذلك. إيش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الذي ساب الإمام مسلم، حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان الرسول يغير إذا طلع الفجر، يعني كان الرسول ينتظر قرب هذه القرية أو هؤلاء الجماعة قرب قريتهم، فإذا سمع في الصبح أذنوا ترك الإغارة عليه، وإذا لم يؤذنوا دليل على أنهم لا يزالوا على كفرهم وشركهم، أغار عليهم وقتل المقاتلين وسب النساء والذراري وأخذ أموالهم، وكان يستمع الأذان، يستمع لإير، وإذا سمع أذانا أمسك. وهذا واجب جميع المسلمين الذين يحاربون الكفار أو يقاتلونهم لإدخالهم في دين الإسلام، وإلا أغار إلا أغار عليهم. فسمع رجلا يقول لما جاء وقت الأذان الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله على الفطرة، إيش معنى على الفطرة؟ على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، على الفطرة معناه على الإسلام، وهذه هي كلمة التوحيد الذي كن. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. أي إنسان يقول هذه الكلمة في الأول خلاص خرج من النار، ثم بعد ذلك إذا كان هناك أحكام شرعية نقول له كذلك يجب عليك أن تصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة، وأن تتوضأ وأن ترفع يعني الجنابة إذا أجنب إلى غير ذلك، ونقول كذلك عليك الزكاة، فإذا فعل ذلك صار أخ لنا مسلم حبيبا لنا له ما للمسلمين وعليه ما للمسلمين، وإذا أبى قال لا بس أنا أقول هذه الكلمة ولا أبى عنه فيقاتل. ولذلك قال إن قاموا الصلاة وآتوا الزكاة في سورة التوبة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا لابد من الأحكام الشرعية الباقية، بس لا إله إلا الله لا تكفي. ولذلك كان الرسول في أول مرة أي إنسان يقول هذه الكلمة يصبح مسلما ويصبح مؤمنا. ثم بعد ذلك قال حدثنا وهنا الحديث الثاني كذلك حدثنا قال خرجت من النار فإذا هو راع معزن، يعني راعي غنم، يعني يسمى يعني معزة وجمع معزن يعني معناه شياء أو خرفان، يسمى شاء ويسمى خرفان ويسمى حمل هكذا يعني. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن الرسول قال إذا سمعتم النداء، المراد بالنداء الأذان، يقول مثل ما يقول المؤذن، قولوا مثل يعني إذا قال الله أكبر نحن بعد كذلك نقول الله أكبر، إذا قال مرتان الله أكبر وهكذا كذلك أشهد أن لا إله إلا الله كذلك أشهد أن، وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة، وإذا قال الله أكبر الله أكبر نقول الله، وإذا قال لا إله إلا الله نقول لا. هذا وهنا قال مثل ما يقول المؤذن يعني في كل الكلمات لا. فجاء في حديث آخر فصل أنه نقول أشهد في الله أكبر وفي أشهد أن لا إله إلا الله وفي أشهد أن، وفي غير ذلك نقول إيه حي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأحاديث يشرح بعضها هنا مجمل، وفي الحديث الثاني بيّن أنه المرادي، وكذلك ثم ذكر حدثنا محمد بن سلم المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما ثم صلوا علي. بأي صيغة من الصيغ الصلاة، وأفضل صلاة هي الصلاة الإبراهيمية. يعني ما هو لازم أي صلاة صلى بها الإنسان جائز، ولكن الصلاة الإبراهيمية فإنها أفضل الصلوات، لأن الرسول سئل عنها كيف نصلي عليه فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك، وما في صيغة أفضل من هذه الصيغة أبدا. ثم فإن من صلى علي صلاة، صلاة يعني الطاعة هذا بالوحدة، زي الواحد يقول أكلت أكلة وضربت ضربة، يعني إيه بلا صلاة صلى الله عليه مكسب هذا، تصلي مرة وصلى الله بك، والصلاة من الله يعني تفسر بتفاسير رحمة للعبد سبحانه. ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. ثم سلوا لي الوسيلة، والوسيلة يعني نحن نريد أن نشرحها يعني شرح يعني عشان يعرف إيش معنى الوسيلة. الوسيلة أصله في اللغة العربية لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فمعنى يعني التقرب، ومن ذلك الشاعر يقول إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل، إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا، يعني إيه القرب، يعني إذا غفل الواشون هو مع محبوبه من النساء من زوجته أو على طريق الجاهلية يقول عاد التصابي. هذا تفسير معنى إيه. وتفسير آخر معنى الحاجة، معنى المعنى اللغوي الثاني معنى الحاجة، وجاء في حديث يعني في شعر يعني عبد الله بن عباس يعني إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني إيه حاجة، حاجة يعني معلومة الرجال لهم إيه حاجة إلى المرأة، والمرأة كذلك. فهذا معنى إيه الوسيلة في إيه في اللغة العربية، إما بمعنى التقرب وإما بمعنى الحاجة، هذا في اللغة العربية هذا معنى. وجاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. إيش معنى الوسيلة؟ التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، التقرب إلى الله بإيه؟ بالأعمال الصالحة. فهذا معنى الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة. وجاء في آية أخرى كذلك في سورة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، معنى إيه؟ يتقربون إلى الله، مثلا عزير وعيسى وغير ذلك هو بنفسه يتقرب إلى الله. فهذا معنى هذا معنى التوسل شرعا يعني في القرآن وفي السنة هذا معنى. وهنا جاء في الحديث ثم سلوا لي الوسيلة، يعني ايه سلوا لي الوسيلة؟ قولوا هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث الله مقاما محمودا الذي وعد، وهو ايه مقام الشفاعة. ومعروف في احاديث مرت علينا ان لكل نبي دعوة، ذكر في احاديث مرت علينا ان الله اعطى لكل نبي دعوة، وان اذا دعا بهذه الدعوة ربنا يستجيب له، وكل نبي استعجل دعوته، يعني من لدن آدم أو من لدن نوح إلى عيسى عليه السلام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فاتخل دعوته شفاعة لأمتي. فهذا معنى الوسيلة، فإنسان يدعو وأي إنسان يدعو بهذا الدعاء فقد حدث له شفاعة، والمراد بالشفاعة الشفاعة العظمى الذي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، يتأخر عنها، يعني الناس أول يوم لما يقف في المحشر يذهبون أول إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، فيعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، يعني أنا للشفاعة أنا لي. وأي شفاعة؟ الشفاعة العظمى، ولله وللرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات خاصة، هذه الشفاعات الخاصة الشفاعة في فصل القضاء، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيها أحد غيره. الثاني شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة بعد ما يحاسب الله الناس ويظهر يعرف أن هؤلاء من أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة تبعا كل واحد إلى منزله في الجنة. والثالث شفاعة يعني في تخفيف عذاب بعض المشركين، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا طالب عم الرسول دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزره لكن ما أسلم، فالرسول شفع فيه شفاعة يكون في أعلى مكان في النار ويغلي دماغه باستمرار، عم الجنة ما يدخلها. وهذا قد ذكره الله تعالى، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. وذكر يعني مع ذلك يجوا ناس يألفوا كتب، في كتاب مؤلف يقول أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، وكذلك الرافضة كذلك كده يألفوا كتب مثل ذلك ويقول أنهم كلهم هؤلاء ناجون إلى غير، مع أنه هذا في القرآن، هذا في القرآن يعني وهناك شفاعات يعني يشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، شفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين، في من استحق النار ألا يدخلها، في من دخل أن يخرج منها، هذه يشفع فيها كل إنسان طيب صالح إذا نجا فإنه يشفع، وهذا معنى الوسيلة. لا كما يظن مثلا يعني، ولذلك التوسل له ثلاثة أنواع، التوسل له ثلاثة أنواع جائزة. أول التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، يقول الله تعالى في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. واحد يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام، هذا تقريبا توسل مشروع، هذا توسل. النوع الثاني من أنواع التوسل، التوسل يعني بالأعمال الصالحة، واحد يقول اللهم بصلاتي لك الصلوات الخمس، بحجي لبيتك الحرام، ببري لوالديك، بصلاتي على رسولك صلى الله عليه وسلم، نعم بأداء الزكاة، بحبي للمؤمنين، هذا عمل صالح جائز. والدليل على ذلك حديث الثلاثة الذي انطبق عليهم الغار، يعني الثلاثة الذي انطبق عليهم الغار، فإن واحد منهم يعني كان يقول كان لي أبوان وكنت لا أسقي أحدا قبله، أنا ما أسقي أول إلا أبوي، يعني يروح يرعى فإذا أتى بالحليب أول يسقي الأب والأم ولا يسقي أولاده، وهذه عادة دائمة. وفي يوم من الأيام ذهب بعيدا عن القرية أو البلد، وجاء بعدما نام الأبوين، فلما جاء أخذ الحليب وجلس عنده، كونه يخذهم من النوم ما هو أدب، وكونه يسقي أولاده قبله لا، فانتظر حتى طلع الفجر فقام فشرب بالغ بوفهما، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن، فانفرجت الصخرة لكن ما يرجف. وهذه الأحاديث مر علينا في البخاري عده، وهنا الحين كما سيأتي في مسلم. وبعد ذلك الثاني قال إنه كان يعني له ابنة عم وكان راودها للفجور وللزنا فأبد فافتقرت، ومعلوم أن أصحاب الغنم وأصحاب الإبل وأصحاب إذا كان هناك جد تموت الغنم، مثلا الرجل عنده كان 1000 رأس من الغنم وصار جد سنة يموت كله، يصير فقير ما عنده ولا شيء، لأنه فين ما في يعني ما في أدب. فقال ثم بعد ذلك افتقرت وأعطاها 100 دينار عشان يفجر بها ويزني بها، فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت يا عبد الله لا تفض الخادمة إلا بحقه، فقام عنها وترك 100 دينار، ترك المعصية لله، وهذا عمل صالح، يعني ترك المعصية، ما جاء أحد تشوش عليهم يا شرطي ولا جار ولا قريب ولا شيء. والثالث قال إنه كان لي أجراء يعني خدم يخدموني، وكل أجير يخدمني في الشهر أو في السنة أعطي، واحد خدمني سنة وسافر وترك أجره، يعني معلوم أن أصحاب الراعي ما يعطي له فلوس، ما عنده فلوس لا فضة ولا ذهب، إنما يعطي له كم رؤوس من الغنم. كذلك الذي يرعى الإبل مثلا إذا كان خادم يرعى الإبل ما يعطي له فلوس، ما عنده ذهب وفضة، يعطي له ناقة أو ناقتين أو ثلاثة على ما اتفق معاه في السنة. وكذلك أصحاب البقر وهكذا، وكذلك الزارع ما يعطي له فلوس، ما عنده فلوس، يعطي له مثلا يعني بر أو حنطة أو دخن أو ذرة أو غير ذلك. فلا حدا غاب سنين وجال، قال له يا عبد الله أنا كنت اشتغلت عندك خادم وأعطيني أجر، قال له شوف هذا الوادي كله بما فيه من العبيد ومن الغنم كله ده. قال له لا تسخر بي، أنا قدمتك سنة أعطيه الحق. قال له لا كله لك. فأخذوا واستغفروا له، فهذه أمانة. قال فانفرجت الصخرة. والرسول ذكرها لنا ليه؟ عشان مثل هذا جاء. لو واحد قال اللهم بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبشهادة أن لا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول، يعني ما في شيء أبدا، يعني جائز، لأنه هذا عمل حب الرسول إيه؟ عمل صالح. بطاعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بشهادة أن لا، بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، هذه أشياء جائزة. والتوسل الثالث التوسل بدعاء رجل صالح حي، رجل صالح تعتقد يعني فيما يظهر لك انت العبرة بإيه؟ الظاهر. فجاء عنده قال له يا أيها الأخ، يا أيها الأخ أو أيها الصديق ادعو الله لي، وهذا جائز. وقد حصل ذلك دليله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن عمر بن الخطاب أراد أن يعتمر فجاء يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول يا أخي لا تنسني من دعائك. الرسول يقول لعمر يا أخي لا تنسى. الرسول ما يحتاج عمر يدعو له أبدا، ما يحتاج عمر يدعو له، لكن إيه عشان يشرع لنا هذا. فنحن إذا زميل لنا رايح إلى مكة نقول له بالله أوقف عند الملتزم وادعو الله لي، عند مثلا عند مقام إبراهيم، نعم في حجر إسماعيل، نعم في منى، في عرفات، فهذا جائز بشرط أن يكون حي. الآن لا، بعض الناس يكون ميت ويجي يدعو، هذا ما ينبغي. وهذه أنواع يعني من التوسل جائز. بيجي توسل مثلا بالحق أو بالجاه، يعني كثير من الناس يعني في بعض الكتب حتى بعض العلماء وبعض المشايخ يقول بحق نبيك أو بحق رسولك أو بجاه الولي الفلان أو بجاه، هذا لم يرد. يعني الرسول علمنا أدعية كثيرة ما في هذا الدعاء أبدا. قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك نصيتي بيدك، اللهم إنك أنت الأحد الفرد الصمد، ثم ما في أحد له حق على الله سبحانه وتعالى. وما في إلا عشان يعني بصفتنا طلبة العلم في حديث، حديث الأعمى معروف، حديث الأعمى أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا طلب من رسول الله أن يدعو له حتى يعود إليه بصره، فقال الرسول قال أصبر، قال لا ادعو الله، فرفع الرسول يديه ودعا فقال اللهم بمحمد نبيه، كده بهذه العبارة، اللهم بمحمد نبيه، اللهم شفعه في وشفعني فيه. ايش معنى شفعه؟ يعني اقبل دعاءه. فرفع الرسول دعاء يده ودعا، فعاد الرجل يبصر خلاص. فهذا هو الحديث، والحديث يعني تقريبا صحيح. يعني شيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب اسمه التوسل والوسيلة وبحثه وماذا، ولأنه موجود في إيه في السنن، موجود أظن في الترمذي وفي سنن أبي داود، وما طعن فيه. الحين نسمع بعض إخواننا من طلبة العلم يقولوا أن الحديث ضعيف، وعلى كل حال يعني فيما يظهر لنا إذا كان ابن تيمية الذي هذا قال إنه صحيح، وهذا الكتاب موجود يعني بحثوا بعدة طرق في التوسل والوسيلة. فإذا هذا دعاء ما يحتاج يعني واحد يدعو به، وإذا دعا به واحد قال بحقه ما نقول له أشركت، ما يجوز، حرام علينا، إنه ما طلب من غير الله. واحد قال بحق نبيك نقول له هذا دعاء ما هو مشروع، أما نقول له أشرك لا. هذا يعني، وفي ناس من إخواننا يقولوا لا كذا، فما ظهر لنا. فهذه تقريبا بيجي إيه توسل المشركين، وهو إيه الله يقول عنه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا التوسل كم أنواع؟ خمسة، ثلاثة مشروعة في كتاب الله وفي سنة رسوله، وواحد بدعة يمكن، والثالث هو توسل، لأن الواسطة واسطتان، يعني في كتاب رسالة كده صغيرة الواسطة لا بد أن نثبتها، يعني واحد لازم في واسطة، يعني مثلا كيف يعني لازم يجي الرسل يبلغونه، واحد يقول لا أنا أخذ من الرب سبحانه وتعالى، لازم الرسل هذول من لدن نوح إلى محمد هم يبلغوا الناس، واحد يقول هذه الواسطة ما فيه يرتد عنه. واسطة كذلك بين الله وبين الأنبياء، يجي جبريل يبلغه، هذه لابد من إثباته. هذه واسطة، واسطة يقول لا أنا لما يكون عندي حاجة عند الملك لازم أتوسط بالوزير وبالسكرتير حقه ولا بإبنه ولا بزوجته ولا، هذا غلط. أولا الملك أو الوزير ما يعرف أشخاص الناس، فيجي واحد يقول له فلان هذا من رعيتكم ومن المحبوب لكم ومن خدمكم أرجو أن تقضوا له الحاجة الفلانية. ما في واحد ربنا ما يعرف، هو الذي خلق وأوجد من العبد، ثم قال لك يا عبدي أطلب مني أعطيك وادعوني أستجب لك خلاص. إيش ولذلك عشان نخرب هذا المعنى، لو أن إنسان والده قال له يا ابني إذا احتجت شيئا اطلب مني أنا أعطيك. فلما احتاج شيء راح توسط بعمي، قال له يا عمي اطلب لي من أبي، فقد أحسن الظن بالأب ما أحسن الظن بالأب. ها؟ فلأجل ذلك الإنسان دائما الله قال ادعوني أستجب لكم، خلاص. ها؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. وجاء عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله بن عباس. فسرنا هذا لأجل مسألة الوسيلة عشان يعرفها، وهذا معنى الوسيلة في القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إيش معناه تقربوا إلى الله بالأعمال؟ كل المفسرين كده فسروا، جميع كتب التفسير، ابتغوا إليه الوسيلة معناه تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة، ما في يعني معنى غير يعني اطلب. واما زي الناس يقول توسلوا بجاه فان جاه عند الله، هذا ما له اصل، ولا يوجد في كتاب من كتب السنه ماشي. ها نحن الى الان ما راينا، فاذا واحد راه في كتاب معتبر قال يرشدنا اليه، ها جزاه الله خير. ها يقول هكذا الى الان نحن ماشي ابدا. فهذا التوسل هذه اشياء جائزه ومشروعه الثلاثه، وهذا واحد بدعي، وهذا توسل المشركين. ولذلك هنا عشان مساله التوسل نحن يعني ذكرنا هذا، وهذا معنى الوسيله. فهنا يعني فنحن نطلب ايه؟ نقول اللهم رب هذه الدعوه التامه، آت محمد الوسيله والفضيله، وابعث الله مقاما محمودا الذي وعد. فاذا انسان قال ذلك وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى صلاة واحدة كان صلى الله به عشرا. ومعلوم أن الصلاة من الله يقول الرحمة، ومن الملائكة الدعاء، ومن الآدمين استغفار التضرع. وأما صلى الله على محمد يعني ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هذا تفسير إيه لصحيح البخاري. إيش معنى الثناء على الرسول يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، يعني إيه مدح الله رسوله محمد في الملأ الأعلى عند الملائكة وأثنى عليه، هذا معنى الصلاة. وهذا أحسن تفسير إيه؟ لأن هذا في صحيح البخاري موجود، ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، هذا الصلاة على الرسول. والصلاة مننا نحن لما نقول نقول مثلا واحد صلى علينا نقول اللهم ارحمه. وجاء في أحاديث أن الإنسان إذا صلى وجلس في مكانه وصار يذكر الله ما زالت الملائكة تصلي عليه، يعني معناه تقول اللهم ارحم اللهم فعنت له شفاعة. والشفاعة معناه يعني إيش الشفاعة؟ يعني اثنين، يعني واحد يكون مثلا يجي مع شخص آخر ويطلب لك منه. ولذلك الناس يأتون أول الأنبياء ثم يأتون إلى الرسول، والرسول هو الذي صلى الله عليه وسلم يطلب لهم الشفاعة. فيأتي الرب فيحاسب عباده، ثم بعد ذلك يمر على الصراط، ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة. هذا معناه تقريبا واحد. ثم ذكر قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة ابن غزية عن فضيل ابن عبد الرحمن ابن آساف عن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه عن جده. هذا حفص عاصم هذا ولد ابن عمر ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر قال قال رسول إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أنا أشهد أن لا، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يقول إيه ومعنى أقبل على الفلاح على الصلاة التي هي المنفوضة ولا قوة إلا بالله. ثم قال إذا قال حي على الفلاح يعني اقبلوا على ما يكون به فلاحكم ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. لازم يكون إيه خالصا من قلبه، لازم يكون لا إله إلا الله خالص. أما إذا قالها رياء وسمعة فإنها لا تقبل. فلذلك دائما إيه ولذلك الله قال عن المنافقين في سورة المنافقون وقال إذا جاءك قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد إنه والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إيه الشهادة لأنه بس باللسان يقول، لازم الشهادة يكون إيه بالقلب. ولذلك هذا هو الإيمان الأغار. ثم قال حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن الحكيم، هذا ابن الحكيم يقول كل الأحاديث اللي موجودة في البخاري وفي مسلم الحكيم كثير، هذا موجود مر علينا دائما، لكن هذا الشخص ده الحكيم. والحكيم تصغيره حكم، معلوم إيش التصغير؟ التصغير أي اسم نبغى نصغره نضم أول ونحط ياء قبل الآخر، خلاص هذا تقريبا عبد من بين وعبيد رجل رجيل وهكذا. هذا هو فهذا مصغر يعني فلذلك يشكل وينتبه ده. وإلا الباقي دائما حكيم حكيم هذا ما شاء الله ما أكثره والله كمان يوصف يعني عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده رسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه كذلك هذا إيه بعد ما يسمع المؤذن ويقول مثل ذلك كذلك بعد ما يدعو كذلك يقول هذه الأشياء نعم يعني رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فإذا فعل ذلك غفر له ذنبه لا سمع المؤذن أو الإقامة أو غير ذلك قال ابن رمح قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد يعني في بعض الروايات يعني إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول أنت أشهد أن لا جاء في رواية وأنا أشهد بضمير إيه يجيب جملة اسمية يعني لأنه أشهد هو إيه فعل مضارع في أوله الهمزة الفعل المضارع اللي في أوله الهمزة يدل على إيه؟ على المتكلم كذا قاعد واحد يقول أقرأ يعني مين اللي يقرأ المتكلم أكل معناه فإذا قال مثلا نأكل أو نقرأ فيصير إيه واحد يعظم نفسه أو واحد معاه غيره وقد ثبت في بعض الأحاديث وأنا أشهد يعني كان الرسول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله نعم هو يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وفي فرق بين ترى يعني الجملة الإسمية والجملة الفعلية لأن الجملة الفعلية في اللغة العربية إيه؟ الجملة المبدوءة بفعل والجملة الإسمية الجملة المبدوءة باسم هذا معناه في إيه؟ في النحو طيب أيهما أفضل بعض العلماء يقول لا الجملة الإسمية أفضل لأنها تفيد إيه؟ الثبات والدوام زي ما الله كثير في القرآن الحمد لله يعني كده وفي مرات بعضهم يقول لا يعني الجملة الفعلية أفضل تيجي بعض الكتب المؤلفة يجي هو يساوي مقدمة يقول أحمد الله سبحانه وتعالى أو نحمد الله سبحانه ليش يقول لأن آلاء الله ونعمه دائما تتجدد فكذلك العبد كمان يساوي هذا فإذا كل واحد وإلا لا فرق بين أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا بس هذه جملة اسمية وهذه جملة وهذه موجودة في الأحاديث مر علينا كان حديث في نيل الأوتار يعني أن الرسول إذا قال المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول وأنا أشهد وكنا نحن نظن أن هذا يعني من بعض الناس كده حتى وقعنا على الحديث والحديث موجود ودحين هذا بمعنى سوى سوى وأنا أشهد يعني إيه أنت أيها المؤمن كذلك قول وأنا أجيبها جملة إسمية والجملة الإسمية تفيد إيه الثبات يعني تداوم على هذه الجملة باستمرار حتى تلقى يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى وهو على كلمة التوحيد وجاء في أحاديث من قال لا إله إلا الله نعم دخل الجنة ومن كان آخر قول لا إله إلا الله دخل الجنة وكذلك في هذا قال ولم يذكر قتيبة قوله وأنا يعني بس قال أشهد يعني بدون إيه الضمير الإيه المتكلم هنا يقول هذا ويقول أما لغاته ففيه الوسيلة وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بأن منزل في الجنة قال أهل اللغة الوسيلة المنزل عند الملك حتى في الدنيا وكان عند الله وقوله صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة أي وجبت وقيل نالته قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد ثم قال حي على الصلاة إلى آخره معناه قال كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروع فاختصر صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطرة تنبيها على باقيه يعني لازم يقول إيه إذا كان المؤذن مرتين أشهد أن لا إله إلا الله نحن نقول مرتين لكن هنا دحين واحدة مرة قالها وهذا معناه إنه هذا ومعنى حي على كذا أي تعالوا إليه اسم فعل أمر يسمى فعل زي صح وزي آمين وزي ما والفلاح الفوز والنجاة وإصابة الخير قال وليس في كلام العالم كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح ولذلك أولئك هم المفلحون كثير في القرآن كم مرة يعني في عدة سور أولئك هم المفلحون في أول سورة وسبق بيان هذا في حديث الدين والنصيحة فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الجنة والخلود في النعيم والفلاح والفلح تطلقهم العرب أيضا على البقاء يقول أحد الله أو بمعنى أبقاب وقول لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيه خمسة أوجه لأهل العربية وهذا معروف في باب لا النافية للجنس في باب النافية للجنس يقول يجوز فيها الأول يجوز فيه يعني وجهان والثاني يجوز فيه سبب واحد يقول لا يعني في اللغة العربية يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا كل الاثنين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. وكلها لأنه لا إذا تكررت يجوز إعمالها وإهمالها. وأما إذا ما تكررت يجب إعمالها إذا كانت مستوفية الشروط. يعني لا النافية الجنس كده تعمل عمل إن تنصب المبتدا وتدخل وتعمل في النكرات هي. ما تعمل إلا في النكرات. فإذا كانت واحدة مرة مثل زي لا إله إلا الله. ففي الناس يعني يغلطوا يعني مثلا سبحانك الله يعني ناس عوام سمعناه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا غلط. لازم يقول ولا إله. كثير يعني بعض هذول تأثروا كده ولا إله غيره. ما يعرفون ما يعرفون بغوار. ولا إله غيره. لازم يقول ولا إله. أما لو قال لا رجل في الدار ولا امرأة له يقول لا رجل في الدار ولا امرأة لا رجل في الدار ولا امرأة لا رجل في الدار ولا امرأة له إساية. أما إذا ما تكررت لازم عملها ما يجوز غير هذا. ولذلك يقول خمسة أوجه وهذه الخمسة من باب لا النافي الجنس يعني في النحو يعني يعني ومعنى ذلك يقول شو يعني قال لا وقول لا حول ولا يجوز فيه خمسة أوجه لأهل العربية مش أحدها لا حول ولا قوة بفتحين ثم باثنين تعمل بلا تنوين مبني على الفتح سال والثاني فتح الأول ونصب الثاني لا حول ولا قوة يصير معطوف على محل اسم لا منونة والثالث رفعهما منونين لا حول ولا قوة والرابع فتح الأول ورفع الثاني لا حول ولا قوة الثاني منون والخامس عكسه يعني الأول يكون مفتوح ومرفوع والثاني مبني على الفتح. فهو قال الحول الحركة لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله وكذا قال تعالى وقيل لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير في دفع شر ما ولا قوة في تحصيل إلا بالله وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته وكل هذا تفسير صحيح. وحكى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أن يقال لا حيلة ولا قوة إلا بالله بالياء والحيل والحول بمعنى ويقال في التعبير عن قول لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة. واحد يقول حوقلة فلان إيش معنى هذا لا حول ولا قوة إلا هذا معروف يعني هكذا قال والأكثر وقال الحوقلة فعل فعلى الأولى هو المشهور والحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله تعالى وعلى الثاني الحاء واللام من الحول والقاف من القوة والحوقلة الحي أنا في حي على الصلاة الحوقلة يعني يقول حي على الصلاة حي على وكذا البسملة يقول بسم الله في الأكل أو في القراءة أو في غير ذلك والحمدلة في الحمد لله والهينلة في لا إله إلا الله سبحلة معناه في سبحان وأما أحكام فيه استحباب قول السامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن عام مخصوص لحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا وفيه استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ من متابعة المؤذن واستحباب سؤال الوسيلة وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل الأذان وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله وأنا أشهد أن محمد رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وفيه أنه يستحب لمن رغب غيره في خير لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلالة من دلائله لينشطه يعني الرسول قال لنا إذا سمعت المؤذن فقولوا كذا بعد ذلك قال إيه من صلى علي مرة صلى الله عليه وسلم هذا إيه سير إيه في ترغيب ثم بعد ذلك ثم صلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا نعود وأرجو أن أكون وسير أشفع لكم فلذلك واحد لا يرغب شيء يقدم له إيش الفوائد وهذا تقريبا يعني كلام يعني جميل جدا من إيه من الإمام النووي رحمه الله تعالى فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة وفي أن الأعمال اشترط لها القصد والإخلاص لقول صلى الله عليه وسلم من قلبه واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قولي لكل من سمع من متطهر ومحدث وجنب لأن هذا ما هو القرآن وحائض وغيره ممن لا مانع له من الإجابة فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء يكون قاعد لقضاء الحاجة البول الغائط أو جماع أهلي أو نحوهما ومنها أن يكون في صلاة إذا كان في الصلاة ما يقول فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة، فإذا سلم أتى بمثله، يعني غلقنا الصلاة يقوم يكرر ولو كان فاته في شيء في الصلاة. فهل يكره فيه قولان للشافعي رضي الله تعالى عنهما؟ أظهرهما أنه يكره لأنه إعراض عن الصلاة، ولكن لا تبطل صلاته لأنه إيه؟ ذكر من الذكر، إنما قال الذكر لأنها كأذكار، فلو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطل الصلاة. لو قال هذا هذا هذا يبطل الصلاة إن كان عالم متعلم، لأنه كلام آدمي، ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو، لأنه عشان يكسب إيه؟ واحد يقرأ القرآن وسمع المؤذن يقول، أيهما أفضل، يستمر في قراءة القرآن ولا يقول يقول ما قاله المؤذن؟ لأن هذا هذا يفوت، أما ذات ما يفوت، القراءة يوقف في الآية ويقول إيه الله أكبر الله أكبر أشهد إلى آخره، ثم إذا فرغ المؤذن يقول اللهم أتي محمد الرسول ويصلي على الرسول، ثم يرجع للقراءة، فيصير مكسبك لما يقعد يستمر في القراءة مكسب واحد، وهذا على وجه النقب الإسلام، على وجه الوجوب. وقال اختلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة أو النافل أم لا يحكيه فيهما، أم يحكيه في النافل دون الفريضة، على ثلاثة أقوال، ومنع أبو حنيفة فيهما. وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على كل على من سمع في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف، صحيح أنه سنة أو مندوب عكاه الطعام، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب. واختلفوا هل يقول عند سماع كل مؤذن أم الأول أول مؤذن، فقد اختلف قول مالك أن يتابع المؤذن، لو قالوا في مع كل مؤذن سمعه مثلا هو ماشي في الطريق أول مسجد أذن ثم المسجد الثاني يحصل الأجر أبدا، يعني ما في يعني ثم قال هنا فصل، قال القاضي عياض قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله فقال أحدكم الله أكبر إلى آخره، قال في آخره من قلبه دخل الجنة، لأن العبرة بالإخلاص، إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله وانقياد لطاعته وتفويض إليه لقوله لا حول ولا قوة، فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل الله تعالى. وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى رضيت بالله ربا وبمحمد رسولنا بالإسلام دينا. قال واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعين من العقليات والسمعيات، فأول إثبات الذات الله أكبر، هذا إثبات الذات وما يستحق من الكمال، قال الله أكبر يعني ما في أكبر منه أبدا، هذا معناه يعني والتنزيه عن أضدادها، يعني ما واحد لو وصف الرب بالصغر يصير يؤدي يمكن إلى الردة، فذلك هذا ما يخل. وإذا سمينا واحد فلان كبير كبر على قدر يروح بعدين يزول وأضدادها، وذلك بقول الله، وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه، ثم صرح بإثبات الوحدانية لا إله إلا الله ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه، وهذه أعمدة الإيمان عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين، ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية. كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد من الكلمة واحدة منهم ما تكفي، لا بد من اثنين مع بعض وهي كلمة واحدة. وتلك المقدمات من باب وبعد القواعد، بعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى، ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعاهم إلى الصلاة وعقبها بعد إثبات النبوة، لأن معرفة وجودها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذا بعد التوحيد من بين عرفنا التوحيد وعرفنا كل ما ينفعنا في هذه الدنيا وفي الآخرة بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك القرآن يقول ورفعنا لك ذكرى، رفعنا لك ذكرى، يعني إذا ذكر الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دائم في الخطب وفي العادة، وهذا واجب كل مسلم. لا من جهة العقل، ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء والنعيم المقيم، وفيه إشعار لأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهو آخر تراجم عقائد الإسلام، ثم كرر بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد وتكرار ذكر عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان، ليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه. وهذا آخر كلام القاضي، وهو من النفائس الجليلة، وبالله التوفيق. يبعد حتى قال يصل إلى الروحاء، الروحاء معناه دحين تقريبا أظن في تقريبا ما يقارب أكثر من 40 كيلو، الرسول عليه أخبر بهذا ومعناه صحيح، يروح هناك ثم بعد ذلك لما ينتهي من الصلاة يجي على الجلوس، وهذا شيء مشاهد. الحين الإنسان يكون عنده مثلا قاعد وقت الأذان جميع أفكاره التي في الدنيا تروح بعيدة عنه، يعني أي واحد مننا يجرب وقت الأذان كده تشوف خالي النص، يعني كأنه ماشي مع الصلاة، بعد ما يغلق الأذان تشوف على تجيب الأفكار الثانية، لما تقام الصلاة كمان يقوم تمام تمام، ما في يعني ولا شيء في ذهنه من ابن الدنيا، بعد ما يدخل في الصلاة عادة يجيب عليه اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى بعدين ما يدري هي ثلاثة ولا اثنين ولا أربعة، ماشي يدخل فيها. وهذا شيء مشاهد، يعني أي واحد منا لا يجرب هذا أبدا. وقت الأذان تجد خالي الفكر أبدا عن مسائل الدنيا، ولا عنده شيء منها. وكذلك عندما تقوم الصلاة بعد ذلك، بعد ما يدخل في الصلاة يجيب الأفكار هذه ويدبر الشيطان، وله ضرات، والضرات معروف يعني تساوي الضرات ومفيد يعني غير ذلك. قال باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند السماع، لأنه فيه ذكر الله، الله أكبر الله أكبر أشهد أن، وما يبقى كلام لهذا. وقال هنا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبده عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاء المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أفضل الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا دليل على فضل الأذان، خصوصا إذا كان أذان بدون مقابل فهذا يعني فيه فضل عظيم جدا. وقد اختلف العلماء يعني أيهما أفضل، هل الأذان أو الإمامة، لأن هذا حديث في شأن، ما في حديث زي هذا في الأئمة. فبعض العلماء ذكر أن الرسول لو كان هذا أفضل كان لازم يصير هو المؤذن، أبو بكر كذلك وكذلك عمر، لكن هذا كلهم كانوا أئمة. فإذا الإمامة يعني فيما يظهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه أنها أفضل من من الأذان. ثم ذلك قال في الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني المؤذن المؤذن يكون مؤتمن ولا إيش، يعني الإمام هو المؤتمن. فقال هنا يعني المؤذنون أطول الناس أعناقا، كيف أعناقا؟ معناه يرتفع على الناس بأنهم دائما هذه الكلمات ويقولوها وفيها هذا التوحيد، فيكون يعني أطول الناس أعناقا. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عامر حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاذ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني أن المؤذنون أطول الناس أعناقا. ولذلك كان بلال يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن مكتوم، وكذلك أبي محذورة إلى غير ذلك، وفي جميع البلاد الإسلامية لا يزال هذا هو العمل العالم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيمة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء يعني الأذان بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. كان الروحاء قريب من الفريش شعيرة، يعني في 80 كيلو الآن. قال سليمان فسألت عنه فقال هي من المدينة 36 ميلا، والميل تقريبا هو أذن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له برات حتى لا يسمع صوته، عشان لا يسمع صوته يخرج برات من إيه. وهذا دليل على أن يعني كيف الشيطان له ضرات، له ضرات حقيقة، لأنه ثبت عندنا في الأحاديث أنه يأكل ويشرب، ودائما الذي يأكل ويشرب يصير له ضرات. حتى الحيوانات نشوف الحمار والبغل والفرس نعم بضر، يعني كلام، لأنه جاء في الأحاديث صحيح أن الإنسان إذا دخل بيته وما قال بسم الله دخل الشيطان معه وقال حصل لكم المبيت اليوم، وإذا ما قال بسم الله كمان يأكل معه. وهذا يعني ما فائدة، يعني ما يقول هذا هذا هذا مجاز، ها يعني يجوا حضور اللغة العربية يقول هذا مجاز، يعني ينفر من هذه الكلمات، لا يأكل ويشرب، لأنه ثبت عندنا أنه يأكل ويشرب، في أحاديث أثبتت أنه يأكل ويشرب، فلا ما دام أثبت أنه يأكل ويشرب فالذي يأكل ويشرب له ضرر، ما في شيء، لا يقول هذا مجاز، ولذلك المجاز في بعض المرات يكون فيه أشياء، حتى فإذا سكت رجع فوسوس، وإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. وقال الله تعالى يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ما يدري. حدثنا عبد الحميد بيان الواسطي حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أذن الشيطان وله حصحاص وهو بمعنى الضراد. إيش الحصحاص؟ بمعنى الضراد. وحدثنا أمية بن مسلم حدثنا يزيد يعني بن زراع حدثنا روح عن سهل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه منادي من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال له شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن سمعت صوتا فنادى بالصوت فإني سمعت رسول أبا هريرة يحدث عن رسول أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصحاص يعني ضراد يعني هذا يمكن الشيطان ناداك عشان يشوش عليك. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراد حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة ثوب معناه أقيمت أدبر حتى إذا قضي التكبير انتهى أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول له أذكر كذا واذكر كذا بما لم يكن يدعو. وهذا حقيقة يعني مر علينا كان في صحيح البخاري يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله يعني كثير أن يعني الإنسان لابد تجيب أفكار يعني في الصلاة وأنا كنت يعني لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة الذي قرأناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال وجعلت قرة عيني إيه في الصلاة معناه إيه الرسول ما كان يروح ذهنه من هنا ومن هنا ومن هنا يعني مع الصلاة من أولها. وجاء في حديث من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكنت أنا أبتعد يقول أن عمر كان الخطاب إذا دخل في الصلاة يفكر في الجيوش حقتهم في العراق وهذا وجدناه في فتح الباري. أنا مر عليها وإذا يعني بعض الأفكار التي يعني تشغل الإنسان لو دخل فيها يعني فعمر الخطاب هو بيصلي إمام وإذا به فكر يروح في الجيوش حقتهم الجيش حقه اللي فلان كيف بيساوي وإيش رئيس الجيش كيف بيساوي حتى أنه مرة من المرات موجود في بعض الكتب أنه قال يا ساري الجبل عمر هنا في المدينة وهذولاك في العراق يقول يا ساري الجبل يعني قبل الجبل ها. فعلى كل حال يعني بعض الأفكار إذا كانت أفكار طيبة يمكن يعني يكون فيها يكون طيب يعني لأن هذا بيفكر في إيه في الجهاد يعني ما بيفكر في البيع والشراء أو في أولاده أو في أهله ها. على كل حال يعني موجود مثل هذا يخطر بالي حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى حدثنا ذلك يعني معاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غير أنه قال حتى يظل الرجل أن يدري أن يدري هنا بمعنى ما يعني نافية هنا أن ليست يعني شرطية ولا لأن أن في اللغة العربية هنا أن يدري يعني ما يدري مثلا إن أدري أقريب ما توعدوا يعني ما أدري هنا نافية ومرات تصير شرطية ومرات تكون زائدة ومرات تكون نافية إلى غير ذلك. فهذا تقريبا يعني كيف صلى قال. وهنا يعني في مسألة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك والعرق وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء العرب تصف السادة بطول العنق يعني أنهم يعني دائما يذكروا الناس بالصلاة. إيش معنى أطول الناس أعناقا؟ الرسول قال أن المؤذنون قال الناس نضرب شوية إذا أنجب الناس العرق يوم القيامة طالق عنق إذا ارتفعت ما يجيهم العرق هذا وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء العرب والعرب تصل السادة بطول العرق. وقيل معناه أكثر أتباعا لأن الناس اللي يجي لما يؤذنوا للصلاة كثيرين ومعناه أكثر الناس أعمال. وقال القاضي عياد وغيره ورواه بعضهم أعناقا بكسر الهمزة أي إسراعا إلى الجنة وهو من سير العنق. وقول مكان الريحاء هو بفتح الراء والحاء المهمله والمد احال بالحاء هو ذهب هاربا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.